بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القصيدة النونية لابن قيم الجوزية، وهذا تعليق مختصر على هذه القصيدة يقوم به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي، جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ صالح رحمه الله سوف ينشئ قصيدة النونية المسماة الشافية الكافية في عقيدة الفرقة النازلة، الشيخ محمد بن قيم الجوزية أحد تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية البابلي. وهذه القصيدة قصيدة ثالثة بين فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين فيها عقيدة المنحرفين عن طريقته من أهل التعطيل وغيرهم، وبين فيها جزءا كبيرا من شرح أسماء الله الحسنى آسيا الصغرى. وكان ذلك في أواخر سنة 854 من الهجرة الموافقة لسنة 1450 من الميلاد. ثم ذهب محمد مع عروسه إلى مغنيسيا ليمارس حكمه، ولم يطل به المقام هناك، فقد وصله بعد قليل نعي والده الذي توفي في الثالث من شهر المحرم سنة 855 من الهجرة الموافق 5 من شهر فبراير سنة 1451 من الميلاد. فأسرع إلى أدرنة ووصلها على ظهر جواده، واستقبله كبار رجال الدولة والعلماء فعزوه في وفاة والده كما قدموا إليه تهانيهم بالسلطنة. ثم توجه الركب السلطاني إلى السراي بأدرنة، وفي اليوم 16 من شهر المحرم سنة 855 هجرية الموافق 18 من فبراير سنة 1451 من الميلاد، تولى السلطان محمد الثاني عرش آبائه وهو في 21 من عمره، ليقوم بأكبر مهمة سجلها التاريخ بفتحه مدينة القسطنطينية. الحياة التركية العثمانية وعوامل النصر. لا شك أن الروح العثمانية الإسلامية وجهاد السلف وما تضمنه من عوامل النصر والنجاح وروح الانضباط التي يتحلى بها التركي الذي هو عماد الدولة العثمانية هي التي شجعت السلطان محمد الثاني على القيام بفتوحاته العسكرية وساعدت على انتصاره. وكانت العثمانية أمل الجميع مسلمين ونصارى، وهذا دليل قاطع على أن الدولة التي نحن بصددها كانت قوية عادلة سمحة ذات قوانين اجتماعية سليمة وتسامح ديني ظاهر. كانت الدولة العثمانية دولة مسلمة تتبع المذهب الحنفي حديثة العهد بالإسلام، شديدة التمسك به، كثيرة الحماس له، سباقة إلى الجهاد في سبيل نشره. فكان الدين الإسلامي مفخرتها وأداة وحدتها، والجهاد في سبيل الله وسنة رسوله من الدوافع التي تحفزها للحياة والبقاء والانتصار. جعل الأتراك العثمانيون في باكورة حياتهم الجهاد غرضا من أسمى الأغراض التي ترمي إليها دولتهم، وتوسيع رقعة الإسلام من أهم أهدافهم، وزيادة عدد الذين ينطقون بالشهادتين من أعظم غاياتهم. فهم كالعرب في بدء حياتهم الإسلامية، كل تركي ككل عربي محارب بطبيعته، لا قيمة للرجل إلا بسلاحه، ولا مركز له إلا بسابقته وعمله وجهاده. وكان يساعدهم على ذلك أنهم كانوا لا يزالون في شبابهم ولا يزالون يملكون القوة الكافية، ولديهم حيوية لم ينضب بعد معينها ولم تفارقهم طول تاريخهم حتى في أشد أوقات محنتهم. فهم شعب جديد لا يزال يتمتع ببساطته الأولى، ولم تفسده المدنية، ولم تغره مباهج الحياة المادية والثراء، ولم تسكره الانتصارات، ولم تفتنه الحضارات المضمحلة التي كانت منتشرة في كل البلاد التي هاجر إليها والتي فتحها. ولكنه استفاد من كل هذه الحضارات، فأخذ منها أحسن ما فيها، واقتبس كريمها، وأهمل رديئها، وكانت تتأصل فيه صفات السيطرة والميل للفتح والقهر، وتشرب الميول والأفكار التي تساعد على القوة والميل للتجمع حول زعيم لغرض الفتح والانتصار والحرب، وكانت عنده المقدرة على الحكم والإدارة، واستفاد من الحضارة العربية نظاما دينيا واجتماعيا وقانونا إسلاميا لا زال محتفظا بحيويته ونقائه وصلاحيته للبقاء، وأخذ عن الثقافة الفارسية الشيء الكثير، وطعم لغته بكلماتها، وسار في أدبه وتدوينه لتاريخه على نمط فارسي صرف، حتى أصبحت اللغة التركية والثقافة العثمانية نسخة مكررة من الثقافة الفارسية الإسلامية. بل وأكثر من ذلك، ظلت اللغة الفارسية لغة العثمانيين الرسمية في مكاتباتهم ودواوينهم إلى عهد مراد الأول، ولغة البلاط حتى نهاية عصرهم. ولا يخلو ديوان شعر تركي إلا وفيه قسم فارسي يشيد بتعلق الأتراك بهذه اللغة الإسلامية الجميلة، وأحاطت بالعثمانيين بيئة أدبية شعرها الفارسي شعر صوفي كأعلى ما يكون الشعر الصوفي، فتأثروا أبلغ التأثر بالأدب الفارسي، ونظروا إليه نظرتهم إلى مثال يحتذى، كما أخذ العثمانيون عن الإغريق والبلقانيين بعض نظمهم وتقاليدهم لكثرة ما دخل من أهل هذه البلاد الأوروبية في الدين الإسلامي وفي خدمة الدولة. وهكذا اكتملت لدى الأتراك العثمانيين كل صفات القوة، في حين أصبحت معظم الشعوب المعاصرة لهم خلوا من هذه الصفات. أما من حيث نظام الحكم فقد بلغ درجة كبيرة من الإتقان والدقة في عصر الفاتح، فقد كان هناك نظام وضع لاختيار من يرشحون لتولي أمور الدولة، وهذا النظام يعنى أولا بانتقائهم واختيارهم، ثم تدريبهم وتثقيفهم، ثم اختيار من تؤهله صفاته العقلية والجسدية ومواهبه للوظائف التي تتناسب وهذه المؤهلات. وقد شمل نظام الحكم هذا الهيئة التنفيذية، وهذه على رأسها السلطان، وتتكون من البلاط والإدارة والجيش المكون من فرسان ومشاه، والسلطان هو رأس نظام الحكم كله ومركزه وقوته الدافعة، وهو أداة توحيده وتسييره، وهو صاحب التصرف المطلق في الأموال والأنفس، وهو الذي يصدر الأوامر ويمنح الرتب. لا توجد سلطة أو قانون يحد من سلطته، ولا رقيب عليه إلا الشريعة الإسلامية، فأوامره في الأهمية بعد كتاب الله وسنة رسوله ومجموعة توقيعاته ومراسيمه هي قوانين الدولة بعد القانون الإسلامي. ولذا فالسلطان العثماني بالرغم من اتساع سلطته لا يجرؤ على مخالفة الشرع، فهو يستفتي في أمور الدولة المهمة وفي الأمور التي لها صفة دينية، ومن هنا نشأت وظيفة المفتي في الدولة العثمانية، وأصبحت هذه الوظيفة مهمة جدا، ولو أن ذلك الموظف الكبير كان كبقية الموظفين الآخرين قابلا للعزل، فلم يكن للسلطان مفر من أن يستشيره حتى يكون مطمئنا أمام نفسه وأمام الرأي العام الإسلامي. ومن هنا حرص السلطان العثماني حرصا شديدا على التطلع لكسب رضاء الله وعلى كسب رضا الرأي العام، وحرص على احترام العرف الإسلامي السائد، وكان الأتراك محبين لسلاطينهم مخلصين لهم متعلقين بهم إلى درجة التقديس أحيانا، فلم يفكر الأتراك لمدة 7 قرون هي عمر الدولة العثمانية في تحويل السلطنة عن آل عثمان إلى عائلة أخرى، وكان السلطان يعين في إدارة الدولة الوزراء، وهم على عهد السلطان الفاتح أربعة، رئيسهم الصدر الأعظم، ويليهم رجال الشرع، وهم يعاونون السلطان في الأمور الدينية والقضاء، وبجانب السلطان مجلس الدولة وهو الديوان، ويتكون من الوزراء والقضاء وموظفي المالية الكبار، ورئاسة هذا المجلس للصدر الأعظم في حالة غياب السلطان. وكان هناك جند الإنكشارية الذين كانوا يختارون من أسرى الغلمان والشبان النصارى من سن 11 إلى سن 20، ولم يكونوا يختارونهم حسب جنسيتهم أو عائلاتهم، وإنما كانوا ينظرون إلى وجوههم وقوة أجسامهم وبراعة عقولهم، وكان تدريبهم يتم بطريقة تامة في الدقة والنظام مع تلقينهم عقيدة وشرائع الدين الإسلامي الحنيف. وكان بعض هؤلاء الشبان الجدد من أولاد الأرستقراطية النصرانية الذين كان السلطان ينتقي خيرتهم ليضمهم إلى حكومته وجيشه، أو كانوا يشترون أو يفرضون على أهل الذمة كضريبة لينخرطوا في سلك العثمانية ويتدربوا أحسن تدريب عسكري عرفه العالم في ذلك الوقت، ولتفتح أمامهم سبل الحياة ويبتسم لهم المستقبل الزاهر. وكان جند الانكشارية مماليك السلطان بكل معنى الكلمة، فمهما ارتفعوا إلى مراكز عظيمة فهم دائما رهن إشارته وتحت تصرفه، لا يعتبرون حياتهم ملكا لهم، فهم الذين اختارهم سيدهم السلطان، وهو الذي رباهم، وهو الذي علمهم، وهو الذي رقاهم، ومن ناحيتهم فقد كانوا مخلصين له، يطيعونه طاعة عمياء ويدينون له بكل شيء. وقد أوجد هذا النظام المحكم للدولة العثمانية خداما مخلصين للسلطان يتبعون أوامره ويلتفون حوله ويدافعون عنه ويحاربون في صفوفه، ولما كانوا قد تلقوا أحسن تدريب عرفه العالم في ذلك الوقت كانوا خيرة جنود العالم، يخاف العدو سطوتهم ولا يقف أمامهم الشيء. هذا إذا كانت شخصية سلطانهم وسيدهم والمدير المدبر لشؤونهم قوية محبوبة مهيبة الجانب. ولقد كان سلاطين الدولة العثمانية إلى عهد السلطان محمد الفاتح من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ في أي دولة ناشئة، وكان يسود الجيش العثماني بكافة طوائفه وفرقه النظام والهدوء، وكان يمتاز بالطاعة والخضوع لسيده وقائده والصبر على المكاره وتحمل الجوع والظمأ وقطع المسافات الطويلة، كما كان يمتاز بخفته وسرعة حركته، وكان الحصان التركي أشبه ما يكون بالحصان العربي، فهو خفيف وسريع وله سروج بسيطة غير مزركشة، والجندي التركي لا يرتدي سوى الملابس البسيطة التي تساعده على خفة الحركة وتقيه شدة الحرارة وقسوة البرد، بينما كانت الجيوش الأوروبية في ذلك الوقت تمتاز ببطء حركاتها نظرا لثقل الملابس الحديدية التي يلبسها الدارعون ولثقل الحصان الأوروبي وبدانته. وكان النظام العثماني الحاكم حتى زمن الفاتح لم يعرف الوراثة، فكل الحقوق والامتيازات التي ينالها الأفراد شخصية لا تورث من بعدهم، فكان بذلك نظاما لا يعترف بغير الكفاية والجدارة الشخصية، ومن هنا كان الباب مفتوحا أمام الكفايات، ووجدت الهمم ما يحفزها ويكافئها، ولم تتركز القوة أو السلطة في يد عائلة واحدة أو عائلات قليلة كما هو الحال في البلاد الأوروبية حيث كانت أرستقراطية ثابتة متوارثة، وإنما الأرستقراطية الموجودة هي أرستقراطية الكفاية والجدارة والعلم، فكانت الدولة في عهدها الأول قوية يسيطر فيها السلاطين على كل شيء، وحقوق المواطنين تتساوى أمام السلطان الذي كان يرعى أفراد دولته بعناية، ويؤكد المساواة التي ينادي بها الدين الإسلامي، فلم يجد الأتراك غضاضة إذا رفع السلطان أضعفهم وأفقرهم إلى أعلى مراتب الدولة، فهناك شعور عام بالمساواة بين رعايا السلطان وكانت هذه المزايا التي سار على نهجها السلاطين العثمانيون الأوائل عاملا على توسيع رقعة البلاد ونشر الأمن بين المواطنين. وكانت قوة الدافع الديني تظهر بجلاء عندما يستنفر السلطان جنوده للحرب في دار الحرب، فقوة الدولة هي قوة الإسلام، وفتوحات الدولة هي فتوحات إسلامية. ومن ناحية أخرى كانت قيمة الحروب تظهر في رفاهية السلطان وتابعيه من هيئة الحكومة لكثرة ما كانوا يحرزونه في تلك الحروب من غنائم وأسلاب. شخصية السلطان محمد الفاتح وتاريخ حياته. سنتحدث عن شخصية محمد الفاتح وهو في طور الشباب حتى فتحه مدينة القسطنطينية، ذلك الفتح الذي جعل منه أقوى شخصية تولت السلطنة العثمانية وأعظم معاصري على وجه الإطلاق، بل ومن أكبر شخصيات العالم. ويعد سلطان محمد الفاتح من أعظم سلاطين آل عثمان، ووصل إلى درجة كان يعتبر معها محورا للسياسة الدولية في عهده وصاحب الكلمة الأولى في الشؤون الدولية. وشملت علاقاته السياسية والحربية أوروبا وأسيا وأفريقيا، ويعتبر بحق مواطد السيادة العثمانية في أوروبا ومبدد الأحلاف الصليبية، وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند الأوروبيين وكثر حديثهم عنه، بل وأول حاكم إسلامي أطلق عليه أهل أوروبا لقب السيد العظيم. وكان مجرد سماع اسمه يثير الرعب والهلع في قلوب أعدائه، ولا أدل على ذلك من احتفال أوروبا بموته، فقد أقامت البابوية في روما الحفلات والمهرجانات الصاخبة ابتهاجا بذلك. وظلت الرهبة والرعب من هذا السلطان تخيم على أعدائه في أوروبا حقبة طويلة من الزمن، كما ظل ذكراه تلقي الرعب والفزع في قلوب أهلها إلى عشرات من السنين بعد وفاته. ولد السلطان محمد الفاتح في 26 من شهر رجب سنة 833 من الهجرة، الموافق 20 من أبريل سنة 1429 من الميلاد. وقضى أيام طفولته الأولى بأدرنة بجوار والده وتحت رعايته، وقد اهتم والده بتنشئته وتربيته جسميا وعقليا ودينيا، فمرنه على ركوب الخيل والرمي بالقوس والضرب بالسيف، وفي نفس الوقت أقام عليه معلما من خيرة أساتذة عصره، وهو الملا أحمد ابن إسماعيل الكوراني الذي ذكره السيوطي على أنه أول معلم لمحمد الفاتح. وقال: وكان عالما فقيها شهد له علماء عصره بالتفوق والإتقان، وفق أقرانه في المعقول والمنقول، ومهر في النحو والمعاني والبيان، وبرع في الفقه، واشتهر بالفضيلة. ثم أضاف أيضا: وكان الفاتح يسميه أبا حنيفة زمانه. وتشير الروايات التاريخية إلى أن الملا الكوراني استطاع أن يحبب الأمير محمدا في العلم، وأن يقبل بالفتى الأمير على التعليم بفهم وجد ونشاط، فما مضى غير قليل من الوقت حتى ختم القرآن الكريم. وكعادة الأتراك أقام والده السلطان احتفالا بهذه المناسبة، وغمر مؤدبه ومعلمه الشيخ الكوراني بالعطايا والأموال الوفيرة. وإذا كان محمد الفاتح قد وجد له أبا من أعاظم سلاطين آل عثمان، فقد كانت أمه أيضا أميرة نصرانية كريمة، كانت تختم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثأليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. حدثنا هناد بن السري، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد،

فلا تأمن مكافأتهم أو متعمدا فتنسب إلى السفه، ولا تذمن مع ذلك اسما من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول إن هذا لقبيح من الأسماء، فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك، ولعله يكون بعض أسماء الأهلين والحرم، ولا تستصغرن من هذا شيئا، فكل ذلك يجرح في القلب، وجرح اللسان أشد من جرح اليد. ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع للحديث. ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل حديثا تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه، حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلم مثل الذي يعلم، وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به. وهذا الباب من أبواب البخل، وأبوابه الغامضة كثيرة. إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة، واعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر، وأن بعض شدة الاتقاء مما يدعو إليك ما تتقي. واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم، وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح، فلا تكونن من ذلك في غرور، ولا تجعلن نفسك من أهله. اعلم أن من تنكب الأمور ما يسمى حذرا، ومنه ما يسمى خورا، فإن استطعت أن يكون جبنك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل، فإن هذا الحذر، ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه، فإن هذا هو الخور. فإن الحكيم لا يخوض نهرا حتى يعلم مقدار غوره. قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه، فيكون ما يشتفي بصاحبه في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاص، فلا يخفى ذلك على من يعنى به ولا غيره، ولا ينزل قوله بمنزلة الموعظة والإبلاغ، ولكن بمنزلة الضجر من النعمة إذا رآها لغيره، والاغتمام بها والاستراحة إلى غير روح. وإني مخبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه، فلا يتشهى ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان فرجه، فلا يدعو إليه ريبة، ولا يستخف له رأيا ولا بدنا، وكان خارجا من سلطان لسانه، فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم، وكان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة. كان أكثر دهره صامتا، فإذا نطق بذ الناطقين. كان يرى متضاعفا مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا. وكان لا يدخل في دعوى ولا يشترك في مراء، ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا. وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم ما اعتذاره. وكان لا يشكو وجعا إلا إلى من يرجو عنده البرأة. وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة. وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشهى ولا يتشكى. وكان لا ينقم على الولي ولا يغفل عن العدو، ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت ولن تطيق، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. واعلم أن خير طبقات أهل الدنيا طبقة أصفها لك: من لم ترتفع عن الوضيع ولم تتضع عن الرفيع. وبهذا نصل إلى نهاية هذه القراءة الصوتية التي جاءت بعنوان مختارات من كتاب الأدب الكبير لابن المقفع. أسأل الله أن ينتفع به كل من سمعه، كما أدعو كل من استمع إليه أن يدعو لكل من ساهم في إعداده ونشره. أخوكم عثمان بن صالح الحقيل، بلدة حائر سدير، المملكة العربية السعودية، مساء يوم الجمعة 17 من صفر لعام 1430 هجرية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.